الآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله؟ كأمة غير مستعدين. نحن بقى نرجع نتفق مثل ما اتفقنا بشيء آخر. أول بالك الله يهديك. أنا مش أنا يعني إذا في أفراد مستعدون. لا لا في أمر مهم جدا. أقول لك يا شيخ علي. ما السبب يا كلام لي إذا سمعت. أقول لك يا شيخ علي. ما السبب يا كلام لي إذا سمعت. نحن كأمة غير مستعدين في جهاد في سبيل الله. وبناء على ما اتفقنا آنفا لا يجوز الآن فأمة أن تجاهد في سبيل الله لأننا غير مستعدين أو بأترك جانبا. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز بل لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل الاستعداد لمناقاة أعداء الله سواء كانوا في الداخل مثل ما قال هو أو في الخارج. نعم. صح ولا لا؟ نعم. طيب في بعض الموضوع في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الأمة من الجهاد هذا بقية الموضوع الأمة لا تستطيع أن تجاهد ليس لأنها لا تملك وسائل جهاد وسائل جهاد موجودة. يا أخي شو معنى كلامي يجب أن نتخذ كل وسائل شو معنى كلامي؟ طيب يجب أن نتخذ كل وسائل ما في خلاف اتخاذ هذه الوسائل. نعم. بيان يعني حكم الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد وأن الذين يقفون في وجه الأمة في الجهاد للجهاد في سبيل الله يجب يعني فضحهم وبيان واقعهم وجهادهم بالكلمة ولو أدى ذلك إلى قتلنا. يعني أنا حينما أقول بأن هذا يعني عمل المنافقين في أنهم لا يريدون قتال الكفار فهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي ما يقال إنه أنا ألقيت بنفسي في التهلكة لأن تكون كلمات عدل عند السلطان كمان مش موضوع يعني خلاف كلمة الحق عند سلطان جائر لا بمانع ولكن أنت هل تظن أن الأمة بل الشعب اللي أنت عايش فيه لم يبقى عنده من مجال الجهاد كما قلت أنت آنفا أنا بجاهد بنفسك نهي الأمر معروف نهي منكر الآخرين هل الأمة بل الشعب أي شعب أنت تعيش بين غرانيه مش قلت الآن أنه نعرفه أن هؤلاء الكفار يجب مجاهدتهم أو مقاتلتهم أو إلى آخرين ولا المسلم أعوص من ذلك فيما تعتقد أعوص إذا لماذا نحن نجهل أنفسنا لأمر عويص وندع ما هو أعوص هذا واقع الإخوان المسلمين وإخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب ذلك الآن لفت نظر الشباب إلى وضع الحكام هؤلاء إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك ما رأيناه في حرم مكة ما رأيناه في مصر ما رأيناه في سوريا ما رأيناه أخيرا في الجزائر هذه آثار هذه الإيش الكتابات السابقة لأوانها ما عم يقول هذا لا يجب إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر على كل حال نحن بلاش يعني كما طلب علي الوقت أنا بعجل غدا في تنفيذ هذا الشيء وحدك تستمعه ها؟ ولكن ملاحظات نعملها ولا أنسوا بذلك شيء جديد في هذا الكتاب